ويل قوم يشركون بربهم وفيهم صلوخ من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوارب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ودائما وأبدا مع هذه المقدمة من رسالة الإمام أبي محمد الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي مع الإمام وهو يذكر لنا وينظر لنا لعقيدة أهل السنة والجماعة، متجولا في عرصات يوم القيامة، ذاكرا لنا ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته، ومقابل ذلك ما أعده الله عز وجل للكفرة الفجرة. وسنستمع إلى ما سيقرأه الطالب، ثم بعد ذلك إلى ما سيفتح الله به علينا من التعليقات حول ما سنسمعه، سائلا الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. مر معنا في اللقاء الماضي أننا تحدثنا وعلقنا على هذه الجملة التي أوردها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهو يحدثنا عن معتقد أهل السنة، وأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خلق الجنة وأعدها دار خلد لأوليائه. وذكرنا أن الجنة هي ما يصطلح عليه بالبستان الواسع من حيث اللغة، أما في الاصطلاح الشرعي فإن الجنة هي ما أعده الله عز وجل من النعيم، من الدار المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. أعد هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن عندما نقول بأن هذه الجنة باسم البستان أو ما أو أخذت من يعني من الجنان، أي أن صاحبها يستجن بها فلا يرى، فهذا من باب التمثيل لتقريب الأفهام. وإلا فالجنة على حقيقتها كما ورد في الحديث الذي ذكرته آنفا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما خطر على قلبك شيء يتعلق بالجنة بأوصافها بأنهارها بنعمها، فالجنة على خلاف ما خطر في قلبك، الجنة على خلاف ما خطر في قلبك. ولذلك يأتي في كلام الله عز وجل من سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر أن هذا تمثيل، مثل الجنة. والمثل في اللغة، فائدة المثل في اللغة أنه يقرب لنا المعنى، فإن الله عز وجل يرحم عقولنا، فعندما يريد أن يحدثنا وأن يخبرنا عن المسائل الغيبية وعن مسائل الأخروية فهي غيب بالنسبة لنا، فالله سبحانه وتعالى يقربها إلى مفاهيمنا بواسطة المثل. ولذلك فالمثل كثير في القرآن العظيم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال كثيرة في القرآن، حتى قال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: إذا مررت بالمثل في القرآن فلم أستوعبه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون، أي إذا لم أفهم المثل في القرآن فلست بعالم. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي في الآخرة، فيها، أي من جملة ما فيها ما أعده الله عز وجل لأهل طاعته، فيها أنهار من ماء غير آسن. فالمعروف عندنا أن الماء إذا احتفظنا به في إناء أو في بحيرة فإنه بعد يوم، بعد أيام، بعد أشهر يأسن، يتغير لعمه، يتغير لونه ويتغير طعمه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، العرب كان طعامهم اللبن، فهذا اللبن يحتفظون به في قرب وغيرها، فإذا مر على اللبن يوم أو يومان أو أكثر فإنه يتغير طعمه فلا يستساغ. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الدنيا عكس خمر الآخرة، فخمر الدنيا، خمر الدنيا فيه شدة وفيه بلاء وفيه قبح وخبث ونتن أثناء شربه وبعد شربه. فعندما يشرب الإنسان والعياذ بالله هذه الخمرة، أم الخبائث، فهي نتنة قذرة تشم رائحة صاحبها من أمطار بعيدة، فإذا ما شربها قد يشربها للذة، لكن إن شربها فقد هذه اللذة، جاء بعد هذه اللذة المرجوة ذهاب العقل، وقد يبيت في المزبلة، وقد يبول على ثيابه، وقد يفعل في نفسه أمور كثيرة وكثيرة جدا، لأن العقل قد خمر، وقد يصبح في دائرة الأمن ضاربا أو مضروبا، قاتلا أو مقتولا، بخلاف خمر الآخرة. أنهار من خمر لذة، لذة عند الشرب، لذة أثناء الشرب، لذة بعد الشرب. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، مصفى من كل الشوائب، بل جاء في بعض الأحاديث أنه لم يخرج من بطون النحل، إنما هو صناعة صنعها الله عز وجل إكراما لأهل طاعته. فهذه هي الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وهم خالدون مخلدون فيها، خالدون فيها. والآيات كثيرة في القرآن تدل على أن هذه الجنة من دخل إليها لا يخرج منها، وهذا ما يقتضيه فضل الله عز وجل ورحمته. فإن فضل الله ورحمة الله عز وجل واسعة، فالذي يدخل الجنة لا يخرج منها إلى النار، بالعكس الذي يدخل إلى النار كما مر معنا من أهل الكبائر من الأمة قد يدخل النار بقدر ما ارتكبه من الآثام بعدل الله عز وجل، لكنه لا يخلد في النار، يخرجه الله عز وجل بعد ذلك بما معه من الإيمان فيدخل الجنة. أما أهل الجنة فهم خالدون مخلدون كما في آية البقرة وغيرها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا إيمان بلا عمل، فالإيمان دعوة، ولا بد من الدعوة، لا بد للدعوة من البينة. آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، ليست جنة واحدة، وإن كان نصيب كما جاء ورد في الحديث الصحيح أن نصيب آخر رجل يدخل في الجنة من المطهرين مثلا من الذين ذكرنا أو تكلمنا عنهم من أهل الكبائر يقضي العقوبة التي قدرها الله عليه، ثم إذا خرج إلى الجنة يجدها قد امتلأت، فيقول العبد يا ربي لا مكان لي في الجنة، أين سأدخل؟ فيقول الله عز وجل أوما ترضى أن يكون لك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها ضعفي الدنيا كلها، فيكون هذا نصيب آخر من يدخل الجنة من الرجال والنساء. فكيف بمن له جنات أنهار، ليس نهر فقط من الحليب من اللبن ونهر من الخمر ونهر من لا، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشرب، وأنهار من عسل مصفى. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يؤتى إليهم بالطعام كلما اشتهى أهل الجنة طعاما إلا ووجدوه حاضرا جاءت به الملائكة فيقولون هذا الطعام أكلنا منه في الوجبة الماضية السابقة، أكلناه في الصباح أو في الظهيرة أو في المساء، فتقول الملائكة يا عبد الله كل يا عبد الله فإن اللون واحد والمذاق مختلف. اللون لون الطعام الذي قدم إليك آنفة، لكن مذاق هذا وطعم هذا الطعام يتجدد في الجنة، لا تأكل طعاما يشبه ما قبله في اللذة في الملذ في التلذذ وفي الطعم. كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا أي أهل الجنة هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة، أي هو متشابه هذا الطعام في اللون، أما في الطعم فكل طعام يعني متغير ومختلف عن سابقه. ولهم فيها أزواج مطهرة، أي أهل الجنة لهم فيها أزواج مطهرة، أي زوجات في الجنة مطهرة، مطهرة من الحيض، ومطهرة من النفاس، ومطهرة من النخامة، من البصاق، من القذر. بل إن النساء في الجنة، المرأة في الجنة يرى عظم ساقيها من بشرتها لشدة جمالها ولبياض جلدها، هذا لأهل الصلاح ولأهل الطاعة من هذه الأمة. وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الولد، لأن في الآخرة لا منية ولا مني، لا موت ولا ذرية، استمتاع كامل من الرجال والنساء. لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذه الجملة جملة اسمية حالية، أي فالحال أن أهل الجنة خالدون في الجنة، لا يفنى هذا النعيم، فهو نعيم مقيم أبدا. إذن خلق زيد خلق الجنة، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، فأعدها دار خلود لأوليائه، لا خروج لهم منها. لمن؟ لأوليائه. والأولياء جمع ولي، وذكرنا في اللقاء الماضي أن الولي هو العابد لله، العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى، القريب من الله عز وجل. وتعريف الولي جاء في القرآن، عرفه الله سبحانه وتعالى بقوله، عرف الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي فهو لله ولي، كل من آمن واتقى فهو لله ولي. وسادة الأولياء، سادة الأولياء هم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فهؤلاء هم سادة الأنبياء، سادة الأولياء. ويدل على هذا قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن أئمة الأولياء أيضا المهاجرون والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أحد يتقدم من الأولياء بعد الأنبياء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليهم أحد، لا يقدم عليهم أحد إلا من سفه نفسه، إلا من قلت الديانة في قلبه. فمن سادة الأولياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصارا، لقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان أي الذين يسيرون على نهجهم وعلى منوالهم وعلى هديهم وعلى طريقتهم، فهذا يدخلون في سادة وأئمة الأولياء. أما ما ذكرنا في اللقاء الماضي يعني يصطلح عليهم بالأولياء أو الذين يتخذون الولاية مشايخ أو أصحاب الأضرحة الذين يرون وهم يطيرون في الفضاء وغير ذلك، فهؤلاء دجاجلة، وهؤلاء اقترن بهم الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. نعم. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وأكرمهم أي أكرم أهل طاعته، أكرم أهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى وهو الكريم، يزيد في إكرام أهل طاعته زيادة على أنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فإنه يزيد في إكرامهم فيمكنهم من النظر إلى وجهه الكريم، إلى النظر يمكنهم بالنظر إلى ذات الله رب العالمين، وهذه نعمة سابقة، بل هي أعظم النعم على الإطلاق عند أهل الجنة، أعظم نعمة على أهل الجنة أن يمكنهم الله سبحانه وتعالى وأن يمتن أن يمن عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم. والوجه ثابت لله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، الآيات كثيرة مثل قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فالوجه ثابت لله سبحانه وتعالى، وكقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وإسنادها جيد أن يوم القيامة عندما يدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة فيرون ما أعد الله عز وجل لهم في الجنان، ثم يقول الله عز وجل مخاطبا لأهل طاعته من أهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم هل رضيتم، فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى، أولم تغفر لنا ذنوبنا، أولم تثقل موازيننا، أولم تدخلنا جنتك، فكيف لا نرضى عنك ونحن نرجو رضاك ونلتمس رضاك، فيقول الله عز وجل أنا أزيدكم أعظم من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أعظم مما نحن فيه، أي شيء أعظم من الجنة، فتزال الحجب فينظرون إلى وجه الله رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يعاملنا بفضله. وهذا ما يشار إليه ما أشر إليه في القرآن بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، ونظرة هذه الوجوه جاءت من النظر إلى الله عز وجل، فكونها نظرت إلى الله، نظرت إلى وجه الله سبحانه وتعالى، تجلى الله عز وجل عليها فنظرها، فأصبحت هذه الوجوه نظرة، لأنها تجلى الله عز وجل عليها فمن عليها فنظرت إلى وجه الله الكريم. ولقول الله عز وجل أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، دخول الجنة. أما الزيادة في قول غير واحد من أهل التفسير أن المقصود به هو النظر إلى ذات الله رب العالمين، إلى وجه الله رب العالمين. فالنظر إلى وجه الله رب العالمين يوم القيامة أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وما شذ عن هذه القاعدة إلا بعض الطوائف الضالة كالجهمية وغيرهم. أما معتقد أهل السنة والجماعة أن رؤية الله حقيقة يوم القيامة، أما في الدنيا فلا، في الدنيا فلا. ولذلك اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا. فابن عباس في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، رأى ربه بقلبه. وعائشة، ولذلك يعني أنه قال في حديث الإسراء: رأيت نورا. أما عائشة رضي الله عنها تقول: فمن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب. والكذب هنا بلغة أهل الحجاز ليس بالكذب المعروف عندنا، وإنما يقصدون به الخطأ، أي فقد أخطأ. فالرؤية، رؤية الله عز وجل في الدنيا حسمها الله عز وجل مع نبي الله موسى، فلا مطمع لأحد في رؤية الله عز وجل في الدنيا، لقول الله عز وجل: ما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أي موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لأخذ الألواح والتعاليم من الله سبحانه وتعالى، وموسى وكليم الله، كان يكلمه الله عز وجل وكلم موسى تكليما، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، وكأن موسى عليه الصلاة والسلام لما حظي وظفر بكلام الله سبحانه وتعالى يسمعه كأنه طمع في الزيادة: يا ربي بما أنك أكرمتني بكلامي وبمخاطبتي أسمع كلامك وأفهم عنك فتكرم علي لأراك. ولذلك وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، أي ربنا سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. انظر إلى الجبل، لن تراني لأنك لا تقوى ولا تستطيع أن تراني، لأن هذه الأجساد التي خلقنا الله عز وجل خلقها لنا ليست مهيئة للنظر إلى ذات الله رب العالمين، ليست مهيئة. فهذه الأجساد غير أجساد أهل الآخرة، أجسادنا ليست كأجساد أهل الجنة، وطعام أهل الدنيا ليس كطعام أهل الجنة، وشراب أهل الدنيا ليس كشراب أهل الجنة، كل شيء يختلف. هذه الأجساد خلقها الله عز وجل فقط تناسب هذه الحياة الفانية تناسب هذه الحياة الفانية. فأنت عندما تأكل فإن هذا الأكل لا بد أن تخرج منه الفضلات، إذا شربت ماء أو شيء سائلا فلا بد أيضا أن تذهب فتفرغ مثانتك من البول، وهذا كله كما ذكرنا آنفا منتفي في الجنة، لهم فيها أزواج مطهرة، فلا بول ولا غائط ولا نخامة ولا قذر ولا عرق ولا شيء من هذا أبدا، أجساد أخرى، بل حتى في هيئة هذه الأجساد مختلفة، الأمر مختلف. قال عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. إذا أردت يا موسى أن تعرف هل تقوى على رؤيتي أم لا، سأعطيك مثالا حيا. انظر إلى الجبل وهو من الصخر ومن الحجارة وهو من أوتاد الأرض، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي سأتجلى على الجبل، فإن استطعت مقاومة النظر تستطيع أن تنظر إلى الجبل بعد تجلي عليه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل تجلى عليه بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، جعله دكا، جعل الجبل دكا، أي بمعنى مدكوك مدقوق كالدقيق، صار الجبل كالدقيق مدقوقا. فصعق موسى، صعق موسى أصيب بالصعقة، فلما أفاق أي من غيبوبته ومن هذا الصعق، فلما أفاق قال سبحانك أنزهك يا رب، سبحانك تبت إليك، تبت إليك فلا أعود إلى مثل هذا السؤال، سبحانك لا تدركك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا أستطيع أن أدركك يا رب، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا في الدنيا أمر الرؤيا محسومة، لكن يوم القيامة فإنه كما قلت لكم أعلى مراتب الإكرام لأهل الجنة أن تكشف لهم الحجب فينظرون إلى ذات الله رب العالمين. نعم. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وهي التي، والإشارة هنا إلى الجنة، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه، أي هذه الجنة هي التي أهبط منها ربنا سبحانه وتعالى آدم، وآدم هو أبو البشر الذي خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، علم الله عز وجل آدم وعلم الأسماء كلها. ومن العجب العجاب أن طريقة أو الطريقة التي علم الله عز وجل بها آدم الأسماء هي الطريقة التي نتبعها نحن ويتبعها الناس وإلى قيام الساعة في تعليم بعضهم البعض. فآدم علمه الله أسماء الأشياء، ونحن عندما نريد أن نعلم أبناءنا الصغار الأطفال الصغار فلا نبدأ بتعليمهم بالأفعال، وإنما نبدأ تعليمهم بتعليم الأسماء، فتقول له هذا مسجد، هذا ليل، وهذا نهار، هذا رأس، هذا وجه، هذا ضوء، كهرباء، إلى غير ذلك. فنبدأ إلى الآن نبدأ تعليم أبنائنا كما بدأ أبونا آدم، أبونا الأول آدم في التعليم، علمه الله الأسماء، وكذلك نحن. وآدم كما تعلمون عليه الصلاة والسلام أسكنه الله جنته، أسكنه الله جنته هو وزوجه. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وليس هناك علاقة بين الرجل والمرأة إلا هذه العلاقة. قالش يا آدم اسكن أنت وخطيبتك، أنت وعشيقتك، أنت وصديقتك، لا. الإسلام لا يعترف بأي علاقة بين الرجل والمرأة إلا علاقة الزواج، فلان زوج فلانة وفلانة زوج فلان، اسكن أنت وزوجك الجنة. فجعل له الجنة سكنا هو ولزوجه. لكن كما تعلمون أن هناك عدو لله عز وجل جاهر الله بالعداء وتوعد آدم وذريته بين يدي رب العالمين، توعده بعد أن أخذ العهد من الله عز وجل أن يبقيه وأن ينظره إلى يوم يبعثون. لما أخذ العهد من الله بدأ يتوعد آدم وذريته بين يدي الله عز وجل، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأقسم بجلال الله وعزة الله ليغوين هذا يعني هذا المخلوق آدم وذريته ما أمكنه الإغواء وما وسعه الإضلال. فكأن آدم نسي هذا، سبحان الله، نسي آدم، نسي هذا التوعد ونسي هذا التهديد من إبليس. فلما أدخله الله الجنة جاءه إبليس يوسوس له، وسوس له فأتاه من باب ماذا؟ من باب حب الخلود. لأن آدم لما دخل الجنة، ومن ذا الذي يعني من ذا الذي يحب أن يخرج من الجنة من النعيم؟ لكن آدم جاء يوسوس له إبليس، جاءه إبليس يوسوس له فيقول له يا آدم أتدري ما هي العلة من منعك من أكل هذه الشجرة؟ الله عز وجل أباح له أن يأكل من ثمار الجنة كلها إلا هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فجاء إبليس من هذا الباب، يا آدم أتدري، أتعلم لماذا منعك الله من هذه الشجرة هي بعينها؟ لأنك إن أكلت منها أصبحت ملكا وأصبحت خالدا مخلدا في الجنة، لا تخرج منها أبد الأبدين. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا، أنت وزوجك، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأتاهما من هذا الباب فأوقعهما في الزلة، زلت قدم آدم فأكل في الجنة طمعا في أن يكون ملكا أو طمع أو أن يكون من الخالدين. فجاء الأمر من الله عز وجل، الأمر التأديبي من الله سبحانه وتعالى لآدم بالهبوط إلى الأرض. فأهبط الله عز وجل آدم، قال هي التي أهبط، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وهي التي أهبط منها، أي الجنة أهبط منها آدم نبيه، وهو أول الأنبياء، أول الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وخليفته في أرضه. هذه العبارة من الإمام بن أبي زيد القيرواني وخليفته تحتاج إلى وقفة، وتحتاج إلى تحرير، لأن الخليفة، كلمة الخليفة هي على وزن فعيلة، وهي تأتي بمعنى فاعل أيضا وبمعنى مفعول، وتأتي بمعنى خالف ومخلوف. فالخالف في اللغة هو الذي يخلف غيره حال غيابه، الخالف هو الذي يخلف غيره حال غيابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في المدينة، كان إذا خرج إلى الجهاد أو خرج مسافرا فإنه يستخلف رجلا من الصحابة يقوم بأمر المسلمين في المدينة حال غياب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يعود من غيبته ومن سفره. وبهذه الحيثية، بهذه الحيثية لا يجوز أن نقول بأن آدم خليفة الله في أرضه، انتبهوا، بهذه الحيثية لا يمكن، لا يليق أن نقول بأن آدم خليفة الله في أرضه. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس غائبا فيحتاج إلى خليفة يخلفه في غيابه، بل هو قيوم السماوات والأرض، الحي القيوم، فمن كمال حياته أنه حي، ومن كمال سلطانه أنه قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا يليق أن نقول إن آدم خليفة الله في الأرض بهذه الحيثية. ولذلك فإن هذه الكلمة، كلمة خليفة، يعني تحتاج يعني إلى تحرير، وتحتاج إلى توجيه. فلو أن المؤلف رحمه الله الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، لو أنه قال مثلا وهي، أي في العبارة وهي، أي الجنة، وهي التي أهبط منها آدم وجعل نبيه، هي التي أهبط منها آدم نبيه وجعل ذريته خلائف في الأرض، لو صنع هذا لكان الأمر حسنا ولكان الأمر جيدا. أما ما قد يشتبه فيه يعني من قول الله عز وجل في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، فليس معنى خليفة هنا أن قوله خليفة أي خليفة الله في أرضه، لا، هذا المعنى غير مراد. جاعل في الأرض خليفة أي جعل ذريته خلائف يخلف بعضهم بعضا، كما في قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. ومما يستأنس به في هذا الباب قول الشاعر: لقد ذهب الذين يعاش في أكنافهم، لقد ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، لقد ذهب الذين يعاش في أكنافهم، الذين كان يعيش الإنسان في أكنافهم وظلهم ذهبوا ماتوا انقرضوا. لقد ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، أي بقيت في خلف لهؤلاء الذين يعاش في أكنافهم في خلفائهم مع خلفائهم. فتوجيه هذه العبارة هو أن الله عز وجل أهبط آدم نبيه من الجنة وجعل ذريته خلائف يخلف بعضهم بعضا. نعم. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. وخلق النار وأعدها دار خلود لمن كفر به والعياذ بالله. فالإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى هو رجل قرآني بالدرجة الأولى، وهذا صنيع القرآن. فنحن نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، ثم إذا شرأبت قلوبنا ونفوسنا ينتقل بنا الخطاب الإلهي والخبر الإلهي إلى المكان المقابل إلى ذكر النار وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الشقاوة والعياذ بالله للكفرة الفجرة، ليبقى المسلم دائما وأبدا يعيش بين ماذا؟ بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء، لا يغلب هذا عن ذاك على ذاك، وإنما يغلب أو يبقى يعني بين الخوف والرجاء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى رجل وهو في النزع الأخير في مرض الموت، فقال له: كيف تجدك يا أخي؟ كيف تجد حالك في هذه الساعة؟ فقال: يا رسول الله، أجد نفسي إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. هذا الحديث: إني أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله أن يرحمني وأن يرحم شيبتي وأن يرحم ضعفي وبالمقابل أخاف ذنوبي، أخاف تفريطي، أخاف ما اقترفته من الآثام ومن المعاصي ومن المخالفات، أخاف هذا. فأنا جمعت بين الخوف وبين الرجاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع هذان، أي الخوف والرجاء، ما اجتمع هذان في قلب عبد إلا أمنه الله عز وجل مما يخاف وأعطاه الله عز وجل ما يرجو. أعطاك الله عز وجل ما ترجو وأمنك مما تخاف. فهذا هو صنيع القرآن، يذكر الله عز وجل النار ثم يذكر بعدها الجنة، أو يذكر الجنة ثم يذكر بعدها النار. فهنا الإمام بعد أن ذكر الجنة وآلها وأن الله عز وجل أعدها دار خلود لأوليائه انتقل إلى النار أعاذنا الله وإياكم المسلمين منها. فذكر أن الله أعدها دار خلود للكفرة، جعلها دار خلود لمن؟ للكفرة. والكافر، كفر جمع كافر، والكافر هذا الاسم مشتق من مادة الكاف والفاء والراء، كفر، وهذه تدل أو تعني في اللغة الستر، الستر أو التغطية. تقول: فلان غطى كذا أو ستر كذا، بمعنى كفره، كفره بمعنى ستره وغطاه. ومن هنا يسمى الزراع والفلاحون في القرآن الكفرة، ليغيظ بهم كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. المقصود بالكفار هنا هم الفلاحون المزارعون، يأتون بالبذور ثم يضعونها في الأرض فيكفرونها، أي يغطونها بالأرض يعني بالحرث. فالكافر هنا أي غطى شيئا موجودا. الكافر يجحد وجود الله، بمعنى أنه غطى وجود الله سبحانه وتعالى، حتى قال العلماء إن الكفر في حد ذاته اعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. الكفر في حد ذاته اعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى، إذ لا يكفر إلا الموجود، لا يغطى إلا الموجود، غير الموجود لا يغطى ولا يكفر. والذنوب كما ذكرنا فيما مضى ما عدا الكفر بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل فإن صاحبها لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. لكن الذي يموت العياذ بالله على الكفر، يموت على الشرك، فهذا أمه هاوية، فله النار خالدا مخلدا فيها لا تنفعه شفاعة الشافعين والعياذ بالله. نعم. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. هذه عبارة واحدة، لمن خلق النار وأعدها، وأعدها دار خلود للكافرين، للكفرة، ثم ماذا جاء والعطف وألحد في ماذا؟ وألحد في آياته وكتبه. وألحد في آياته وكتبه، أي الذي كفر بالله عز وجل وألحد في آياته. ألحد أي بمعنى اللحد، واللحد اللحد في أصله اللغوي هو التغيير والتحريف، التغيير والتحريف، ومن هنا أخذ اللحد أي في القبر. فاللحد في القبر هو الشق في جنب، يعني أن ننحرف بالقبر بالشق فلا نضعه في وسط القبر. اللحد أين يكون؟ في جانب القبر، فمن ها هنا سمي لحدا لأننا ننحرف به في جنب القبر. أما اللحد المقصود هنا به الإلحاد في الآيات، الإلحاد يكون في الآيات ويكون في الأسماء، يكون في الآيات ويكون في الأسماء، أي في أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك الأسماء الإلحاد يكون في الآيات: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد في الأسماء كيف يكون والإلحاد في الآيات؟ الإلحاد في الأسماء هو أن ينكر الإنسان اسما من أسماء الله الحسنى، أو أن يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. فإن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به اسمه يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر لحدا في أسماء الله، أو إلحادا في اسماء الله سبحانه وتعالى. لأن سبحان الله نحن كبشر لا نحب، أنت لا تحب أن يسميك أحدا بغير اسمك، وأنا كذلك والأخت التي تسمع كذلك، نحب أن نسمى بأسمائنا. فكيف بالله رب العالمين نسميه بغير أسمائه؟ ولذلك من ها هنا، وهذه معلومة ينبغي أن تتنبه لها جيدا، إن من الأسماء التي تنسب لله عز وجل وهي من أسمائه ليست من أسمائه. ومن ذلكم تلكم اللوحة المعدنية التي فيها ما يسمى بتسعة وتسعين اسم، وحديث تسعة وتسعين اسما، هذا حديث صحيح: إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هذا حديث صحيح. ولكن هل هذه اللوحة فيها لكتب الله الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو إلى غير ذلك، هل هذه اللوحة الأسماء التي توجد فيها، بل قل ما يوجد بيت ولا توجد فيه هذه اللوحة، أتدرون أن هذه اللوحة فيها تقريبا ما يقارب من 29 اسما ليست من أسماء الله الحسنى؟ ما يقرب من 29 اسم ليست من أسماء الله الحسنى، ونحن نكتبها بل ونزينها وندهبها بماء الذهب ونعلقها على أنها من أسماء الله وليست من أسماء الله الحسنى جميعا. فالأمر خطير، ولا ينبغي ولا يجوز أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندكم مثلا من الذي يحضرني فقط؟ الخافض، الرافع، المذل، المعز، هذه ليست من أسماء الله الحسنى. أين الاسم في الخافض؟ أين هو الاسم؟ أين ذكر هذا الاسم؟ في القرآن، القرآن أمامنا، في السنة، السنة أمامنا، لا تجده لا في كتاب ولا في سنة. إنما أخذ الناس من بعض الصفات اشتقاقات، يعني اشتقوا من الصفات أسماء فعكسوا الأمر. فإن القاعدة المعروفة عند العلماء أن كل اسم من أسماء الله يندرج أو تندرج تحته الصفة، وليس كل صفة تتضمن اسما، كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما. فاختلط عليهم الأمر فأحدثوا هذه الأمور، فسموا الله عز وجل وأحدثوا له أسماء ليست بأسمائه، لا يدل عليها لا كتاب ولا سنة. ومن جملتها كما قلت لكم هذه اللوحة، هذه اللوحة فيها أسماء كثيرة وكثيرة ليست من أسماء الله الحسنى، وهذا إلحاد، وإن لم يكن أصحابه يريدون هذا، هم ما قصدوا الإلحاد لكن جهلا وقعوا في هذا جهلا أو غفلة. فلذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان، فالإلحاد قد يكون في الأسماء وقد يكون في الآيات وقد يكون في الكتب. ولعلنا إن شاء الله عز وجل نواصل الحديث ما تبقى من الحديث فيما يتعلق بهذا الموضوع في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.